السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. دائما وأبدا نسعد بذكر الله. لقد قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وهذه أجل مناقب الذكر، أن الله يذكرنا إذا ذكرناه. ولقد وعد الله بالأجر العظيم، الأجر الكثير، الأجر الكبير للذاكرين الله كثيرا والذاكرات. قال تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. هكذا قال الرسول الأمين. فلا تغفلوا عن ذكر الله أيها الإخوة، وكذا لا نغفل عن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. امتثالا لأمر الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة مع تقديم الشكر لإخواني الباذلين جهدا لإخراج المجالس لإخوانهم، ومع تقديم الشكر للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. أستعين بالله وما توفيقي إلا بالله. يسأل سائل قائلا: ما حكم دعاء اللهم احفظني بالإسلام قائما، احفظني بالإسلام قاعدة، ولا تشمت بي عدوا ولا حاسدا، إلى آخره؟ هذا دعاء طيب مبارك، لكن إن سألت هل ورد بهذا اللفظ عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لم أقف عليه بسند ثابت، ولكن لا مانع منه. يقول: كيف نتعامل مع من يسب الدين إن اضطرنا لذلك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. اعجره إن استطعت إلى ذلك سبيلا إلى أن يتوب. هل أرض الجنة هي الأرض السادسة من الأراضين السبع المذكورة؟ ليست كذلك، بل جماهير العلماء على أن أرض الجنة، على أن الجنة في السماء السابعة، بعد السماء السابعة عذرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة بعد السماء السابعة وقال: عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. هذا وسائل يسأل يقول: إذا قام الإمام من السجود فجلس، وقام المأموم ونسي، فقام ثم أدرك وجلس، هل المأموم يسجد للسهو؟ لا، المأموم إذا كان مع الإمام، فإن أصاب الإمام فله وللمأموم، وإن أخطأ الإمام فعليه، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. وبارك الله فيك يا أخي خالد. هل يجوز السفر إلى الأسكندرية للدراسة الجامعية مع مشرفات بدون محرم؟ السفر بلا محرم، مسافة السفر لا يجوز إلا عند الاضطرار ومع الرفقة الآمنة. التسبيح في المسبحة أكثر أجرا أم الأصابع؟ لا يضطرد، إذا كنت تعجز عن ضبط الأعداد التي حث عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. إلا بالسبحة فعلت بالسبحة. أما الحديث الذي أحببت أن أنوه على ضعفه هو حديث أعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات، فحديث ضعيف. التستر على السارق يعد مشاركة، وإن حق المسروق منه، هل سترد حق المسروق منه إليه وتستر على السارق، أم ستترك السارق يتلظى بما سرق في نار جهنم والمسروق منه يتألم في دنيا؟ أقل، هل صوم يوم عاشوراء يكفي اليوم العاشر فقط؟ نعم، وهذا الذي صامه النبي صلى الله عليه وسلم. حسام بن إبراهيم يسأل: لم يثبت أي حديث في فضل من مات يوم الجمعة؟ لم يثبت أي حديث في فضل من مات يوم الجمعة، كلها أحاديث ضعيفة. كذلك يا أبا أنس، لم يثبت أي حديث في تعيين يوم بعينه للحجامة، لا اليوم 17 ولا اليوم 19 ولا غير ذلك. إخوة يسألون عن عدد من الجماعات، أنصحك أن تتآخى مع كل مسلم امتثالا لأمر الله. المسلم أخو المؤمن، إنما المؤمن إخوة، مثالا لحديث رسول الله: المسلم أخو المسلم، ولا تضيق ولا تحجر واسعة، فالمسلمون كلهم إخوانك، تتعاون مع المسلم على البر والتقوى فيما يقره الشرع وبالقدر الذي تستطيعه سيرا على سنة النبي الأمين. أما أن تنضم لجماعة وتبايع أميرا، لا أنصحك بذلك أبدا مع أي جماعة كانت. أبوه يعتدي على أمه بالضرب المبرح مما يسبب العاهات، وليس لنا إلا الله، وأنا بس اللي بصده، هل ده حرام؟ لأنه يهددني بالقتل والتبليغ عني للشرطة. كلا، بل عين الحلال أن تصرف هذا الظالم عن ظلمه، أن تصرف هذا الظالم عن ظلمه، ولا تتركه يؤذي أمك بهذه الطريقة الجاهلة السفيهة. تزويج الثيب نفسها بدون ولي لا يجوز. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. هل القيامة تقوم على أرض الدنيا؟ قال تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. هل نحن في زمان يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها؟ الحديث شيء من ذلك يوجد بالقريب. ماذا أفعل إذا عطست في الصلاة؟ إذا عطست في الصلاة احمد الله. قد وردت رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا عطس في الصلاة فقال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. قال عليه السلام: لقد رأيت 17 ملكا يبتدرونها. وهذا غير حديث الذي قال ذلك بعد القيام من الركوع، والسندان يصححان وإن كان بعد الركوع أقوى، والله أعلم. يا حسن ابن محفوظ، احرص على ما ينفعك. ما معنى قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلا؟ هذا في المحصر الذي لم يشترط. إذا خرج رجل للحج وجاء ومنع من الحج بعد أن هلل، فلا يتحلل من إحرامه إلا إذا ذبح ذبيحة، بعدها يتحلل. وهذا قوله: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. يبقى السؤال أين تذبح هذه الذبيحة؟ أين محل الهدي؟ قال بعض العلماء محله حيث أحصر الحاج، ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام نحر عند الحديبية لما أحصر. ومن العلماء من قال إن محل هذا الهدي هو البيت العتيق لقول الله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق، والأخير لا يستدل به في هذا المقام لأنه في الذي لم يحصر، أما الأولى التي هي في الذي أحصر ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فسرة بحديث بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نحر الهدي حيث أحصر. والشيء بشيء يذكر، فأقول لو أن الشخص عند الميقات اشترط قائلا اللهم ما حلي حيث حبستني وبعد أحصر فلا شيء عليه. حكم مكافآت المقالات، أي مقالات هذه؟ ومن الذي يكافئ؟ ولما يكافئ؟ كل ذلك له تأثير في الفتوى. حلق اللحية لغير سبب إثم، قال النبي صلى الله عليه وسلم قص الشوارب وأوفوا اللحى، قال تعالى يحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الديون تؤلمني وليس لدي ما أسدد به، ماذا أفعل؟ استعن بالله ولا تعجز واسأل الله السداد عنك. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. حكم الوديعة والفوائد، هي ربا أخرجها لأقوام فقراء لا تربطك بهم قرابة أو في مصارف عامة من مصارف المسلمين. قل أنا أدرس إخراج وتمثيل، أدرس إخراج وتمثيل، أظنك تعرف أكثر مني ما السلبيات الذي في هذا العمل، أنصحك أن تقنن عملك وتضيق على الحلال فقط وتبتعد عن الحرام. أختي أخذت مال أبي ولم تعطني حق ظلمتك. ممكن يا حسن ابن فؤاد، لكن راجع صحة الأحاديث قبل أن ترسله إلي. إمام نسي قراءة ما بعد الفاتحة في صلاة سرية، هل يسجد للسهو؟ لا يسجد للسهو. فاتته صلاة المغرب وأذن للعشاء، صل معهم العشاء ثم صل المغرب الذي قد فاتك. هل لو تبنيت رأيا من اجتهاد أهل العلم في حكم معين وجب علي اعتقاد أن رأي الآخر خاطئ، أم أقول اخترت رأيا؟ لابد أن شريف كل مسألة تقدر بقدرها، والجواب الإجمالي لا يصح. مأموم سجد والإمام في الركوع، هل يسجد السجود السهوي؟ لا، إن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. أما حنين الجزع فقد ثبت أن الجزع حن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث من الأحاديث المتواترة. ومعنى المتواترة التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عدد كبير من الصحابة، فعدد هائل من الصحابة سمعوا الجزع يحن في المسجد ونقلوا ذلك. يقول إنه في الكويت يجبرونه على حلق اللحية، وأبحث عن عمل غيره، فالحكم استمر في البحث. لو أن كافرا سرق من كافر، هل يجوز للمسلم شراء الشيء المسروق؟ لا يجوز. حكم وضع الميت أمام المصلين في المفروضة قبل صلاة الجنازة يكره، جنبوه فقط على جانب. هل يجوز عمل الحجامة في المسجد بأخذ مال؟ لا، المساجد ستلوث، ستستخدم في التجارات حينئذ. هل صلاة الرجل مع أهل بيته جماعة؟ جماعة، لكنها دون جماعة المسجد بلا ريب. هل يجوز صيام الست من شوال قبل قضاء الفريضة؟ يجوز، إذا لم أكن أكملت التشهد وسجد. هل إذا تاب التائب يعفو الله عنه، أم أن عقوبة الذنب في الدنيا باقية؟ ظننا بالله حسن، وقد قال الله سبحانه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال: فمن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. صحة حديث حذيفة: هل من وراء هذا الشر من خير؟ نعم، الحديث ثابت في الإجمال، وله بعض الشواهد في الصحاح. إذا لم أكن أكملت التشهد وسجد الإمام للسهو أكمله بعده، تجوز والحقه. حديث قراءة سورة الكهف يوم الجمعة موقوف على أبي سعيد الخدري، ليس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى التشهد؟ التشهد: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ما التشهد في الصلاة فله صفة معروفة، ابحث عن طريقة للوصول يا حسن، عنوان معروف. وطبعا إذا كان الكتاب كبير لنا تحفظ، يعني ما في وقت لمراجعة الكتب الكبيرة، إذا كان بحثا مختصرا سريعا لا بأس. إلا إذا أتيت أنت بنفسك كل يوم نراجع معك جزءا. هل يخرج الوارث زكاة المال عن الميت حال عدم إخراجها حال حياته؟ المال مال وارثه، إن أخرجها الوارث فلا بأس، وهذا حسن، وإلا فليس بملزم والمال تحول إليه. حكم أخذ أجر على إمامة الناس للتراويح، لا بأس بذلك، إنما يأخذ أجرا على التفرغ، مع أن غير ذلك أولى والله أعلم. هل يجوز أن نتشاهد في الوضوء؟ نعم، يجوز أن تتشاهد بعد الوضوء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. هل يخرج الوارث زكاة المال عن الميت حال عدم إخراجها؟ أجبنا على هذا، ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. اسمع لرسولك وأطع يا أسامة. هل حكم الجهر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بصوت منخفض لكنه مسموع؟ لا مانع من ذلك. حكم ختان الإناث، فيما يبدو أن الأقوال واسعة، فمن فعلت لا بأس، من تركت لا بأس، وأمر الطبيبة أو تقدير الطبيبة له اعتبار. هل يكفي أن هل أكتفي بالصحيحين فقط؟ لا تكتفي بالصحيحين فقط، لأن البخاري ومسلم لم يجمع كل ما قد صح رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هناك أحاديث كثيرة ترابط في المسانيد وغيرها وفي كتب السنن وغيرها. وهبت لابن أخيها ميراثات الأرض والبيت وغير متزوجة. ينظر إلى السبب وينظر إلى سائر الورثة كذلك. حكم قول استشهد فلان الأولى عدم القطع بذلك، الله أعلم بمن يجاهد في سبيله. هذا قد ورد البخاري في صحيحه بباب لا يقال فلان شهيد، ورد حديثا فيه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في بعض المغازي فرجعوا في عشيتهم وقالوا ما أجزأ اليوم منا ما أجزأ فلان يا رسول الله، كان لا يدع للمشركين شاذة ولا فاذة إلا تبعها. قال عليه الصلاة والسلام هو من أهل النار، فكادوا أن يرتابوا، فتبعه رجل من الصحابة فوجده بالفعل لا يكاد يدع للمشركين شاذة ولا فاذة إلا تبعها، ولكنه بعد طعن فما تحمل المرض فوضع رأس سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل عليه حتى قتل نفسه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أشهد أني رسول الله، إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، ويسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. أمي قالت لي لا تتزوج على زوجتك قبل مماتها، هل يحق لي الزواج عليها؟ أنت ومشيت مع أمك وحاجتك. رجل فقد قائمة المنقولات والزوجة رفعت قضية خلع وطلب منه طلب منه القاضي أن يحلف، قال له أن يولي ويحلف كاذبا لا يجوز له ذلك. حكم لبس خاتم مكتوب عليه محمد رسول الله لا مانع من ذلك، هل المنتحر كافر؟ ليس بكافر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. حكم بيع سلعة لشخص كسبه حرام لا إثم عليك، حكم كحكم تارك الصلاة. هناك من أهل العلم من رأى بجواز الاستغفار له والصلاة عليه، وأقول قد يكون الرأي الآخر هو الصواب. المسألة فيها قولان، نحكي القولين في المسألة ورأي الجمهور تفريق بين المستحل وغير المستحل. حكم الذي يصلي بالناس ويكون في قراءة خطأ جلي، حاولت أن أصحح له ولم يتقبل الأمر. خطأ إذا كان يغير المعنى عن معناه ابحثوا عن إمام آخر قدموه، فإن صليتم في مسجد آخر إذا كانت الأخطاء جسيمة وتغير المعاني. شخص يعمل محاسبا بمطعم في الفترة الصباحية يبيع المطعم فيها مأكولات شعبية طعمية وكبدة، وفي المساء يستخدم المطعم لحوم مستوردة، ولا يعمل في هذه الفترة، هل الراتب مشبوه؟ لا، ليس عليك أنت إثم. لذلك هل يحق أن تنزع البنت الخمارة إذا طلب منها زوجها أو أبوها لا، الطاعة في المعروف. نصائح للمقيمين في أوروبا ولديهم أطفال: أعانوا على البر والتقوى، يحافظون على أولادهم قدر استطاعتهم ويدرسون بهم إلى مدارس إسلامية وإن كانت أمورهم مستقرة في بلادهم وحالتهم ميسورة في بلادهم، فيرجعوا إلى بلاد المسلمين أفضل. حكم عمل المرأة بالتدريس في الجامعة مختلط: الأفضل لها أن تنتقل إلى جامعة تكون مدرسة للبنات فقط، بل فعملها بهذه الطريقة مكروه وقد يصل إلى ما هو فوق ذلك. ماذا تفعل مع زوجها ليس منضبط في الصلاة؟ يصلي أيام ويعيد أيام. واصل النصح والتذكير: الإمام لا يحب أن يرده أحد إذا أخطأ، وينهر من يرده، تحملوا جهالاته. لا نريد أن يؤمن إمام يخطئ ويكثر منه الخطأ. إذا خربطت في الصلاة فاركع ركعة سهو. كيف خربطت يا سيد؟ حكم العمل في فندق: ما طبيعة عملك؟ أحد المثيرين للشبهات في مواقع التواصل أثار جدلا حول حديث البخاري أن النبي هم أن يتردى من الجبل. أقول هذه الفقرة في ثنايا الحديث فقرة ضعيفة الإسناد، وبين البخاري رحمه الله ضعفها في ثنايا إراده للحديث. هل تجب قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجارية؟ عند الجمهور لا تجب. أيما أعظم البدعة أم الذنب؟ البدعة أعظم، ولكن أيضا هناك تفريق بين قدر البدعة وقدر الذنب. شيخ جمع أجمع صلاة المغرب والعشاء، عفوا، أجمع الصلاة المغرب وهي العشاء، نرجع للبيت. أنت مسافر، يمكن أن تجمع إذا رجعت للبيت إذا كنت مسافرا. شغل مع طبيب ويرسلني أحط فلوس في البنك، هل علي دم؟ إذا كانت في الحفظ ليس عليك دم. نسيت قراءة الفاتحة في إحدى الركعات وأنا مأموم، هل الصلاة تصح؟ الصلاة تصح، وقراءة الإمام لك قراءة. هل الدعاء الخالص من القلب لطلب الرزق والتوبة استجاب؟ ذلك أمر موكول إلى الله، فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. أبوه لا يصلي وقلت له إنه كافر يخاف ويصلي على عليه إثم. إذا كان جاحدا للصلاة كما قلت، إذا كان متكاسلا لا يكفر. نصيحة حديث: لا يرد القدر إلا الدعاء، لا يثبت. هل هناك نهي عن قراءة القرآن وختم المصحف في 3 أيام فقط؟ لا، ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو: اقرأ في 3 ولا تزد على ذلك. قائمة المنقولات هل تعد من العشنة من المهر؟ نعم، هي المهر عند المصريون مع بعض المؤخر وبعض الذهب. ما حكم شراء البيت بالتقسيط مع وجود فوائد ربوية؟ السيد محمود يسأل هذا السؤال. لا يجوز شراء الشراء بالربا. في ناس كل جمعة بعد صلاة العشاء يضربون بالدف وينشدون بالمسجد، فلماذا صحابي بعد عن هذا المسجد لم تبنى لهذا، إنما بنيت المساجد لذكر الله ولتلاوة القرآن. وللصلاة، كيف التعامل مع الجار النصراني المؤذي؟ لك أن تكف الأذى عن نفسك بالطريقة الموائمة التي لا تولد مفسدة أعظم. هل ثبت أن عثمان قرأ القرآن في ركعة؟ ورد ذلك من طرق كلها فيها مقال، حسنها بعض العلماء مجموعها، لكن الرسول لم يفعل ذلك هو نفسه. استلاف رصيد من شركات الاتصال بدفع القيمة زائدة لأن يدخل في الربا، لا يدخل لأن هنا سلعة دخلت في الباب. هل يحق للمخترعة أن تأخذ المهر؟ ترد عليه حديقتها، لكن قد قال الله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به. قراءة سورة الواقعة هل تجلب الرزق؟ الحديث الوارد في ذلك ضعيف. حكم قراءة سورة البقرة يوميا لا بأس إن أطقتها، لكن نوع. حبك الله يا رياض. صحة حديث جنود مصر خير أجناد الأرض لا يصح. هل شرعا أجبنا على هذا؟ ما تقول بمن يعفو اللحية ويقول موضة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. حكم قص شعر الحاجب الطويل دون نتفه، إن كان يؤذي يجوز ذلك. قوله حديث إسناده تالف، هل يلزم تلف المتن؟ في الغالب يكون المتن تالف أيضا، لكن قد يكون حديث سنده مجذوب ومنشن آخر صحيح، لكن في الغالب تسألني عن نفسي إذا أطلقت هذا الإصطلاح أعني الضعف. أخت لي أنصحها بالبعد عن كل الأحزاب ويتمجد حزبا معينا. لا نمجد إلا الله، أما الأحزاب كلها ننصح بالبعد عنها والتآخي مع المسلمين عموما. وكل الأحزاب التي توجد الآن لها وعليها، وكثير منها الذي عليها أكثر من الذي لها. هممت أن أتصدق بمبلغ، الله يغفر لنا ولكم، مثالنا ومثالك ومثلنا ومثلك الأعلى يا فؤاد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم حفظكم الله جميعا. الأفضل للمرأة ميسورة ماديا بفضل الله، التصدق للزوج لسداد ديونه أم التصدق للفقراء المسلمين؟ إذا كان الزوج استدان في حق ساعدته في سداد ديونه، أما إذا كان يستدين في لهو وباطل فغيره أولى. امرأة عايزة تسلم وخايفة من الكنيسة، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تأتي بما تستطيع من أحكام الإسلام، ويا حبذا لو انتقلت من ديارها إلى ديار آمنة. حكم استعمال البرفانات التي بها نسبة كحول، إذا كانت في النهاية تسكر فحرم لأنها تسكر لأنها أصبحت خمرا، أما إذا كانت تسمم فليست خمرا. هممت أن أتصدق بمال فتبين لي أن زوجتي تحتاج ثوبا، هل الأفضل شراء الثوب لزوجتي؟ إذا كنت لم تنذر فالأفضل ما ذكرت، أما إذا كنت نذرت فوف بنذرك. فضل اتباع الجنائز قيراط من الأرض أم حسنات؟ حسنات إن شاء الله. قيراط من الأرض. حكم حكم إلقاء السلام على المرأة الشابة؟ وما أنت؟ هل أنت طفل أو أنت شايب كبير؟ حيثما وجدت الفتنة ابتعدنا من الأصل الجواز. المكياج لغير المتبرجة إذا كان في الطرقات وفي الشوارع فهذا فساد والله لا يحب الفساد. شخص يسأل، شخص نسي أن يصلي المغرب داخل المسجد وقيمة عشان ماذا عليه أن يفعل؟ يصلي العشاء معهم ثم يقضي ما فاته. وتلك مسألة وإن اختلف فيها العلماء فهذا ما أختاره، وهو رأي ابن تيمية رحمه الله أومأ إليه في كتاب مجموع الفتاوى في المجلد 21. رجل له مال عند آخر بالجنيه، هل يمكن أن يأخذه بالريال؟ نعم يمكن أن يأخذه بالريال في السعر الآن بالتراضي بينهما. ماذا يفعل من يشعر بقسوة القلب؟ عليه بالاستغفار ورد المظالم إلى أهلها. هل يجوز إخراج زكاة المال لإخوتي إذا كانوا من المصارف الثمانية؟ يعني الاستحقاق. حكم تشطير الحواجب للنساء؟ لا بأس بأن بالضوابط المعروفة لا تتبرج بذلك لأجانب، لا تدلس بذلك على خاطب، لا تستعمل مادة تزيل الشعر ولو بعد حين. حكم تصوير الصور بالمحمول؟ الأمر في ذلك أيسر من الصور الفوتوغرافية لأنها تزال. صحت رواية أن عبد الله بن عمر إذا أراد أن يشتري أكل لحم الحصان حلال أم حرام؟ لحم الحصان حلال. قالت أسماء بنت أبي بكر: نحرنا فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأكلناه. الذي يصلي ويصوم ولا يخرج الزكاة ذاك مرتكب لكبيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته صفحت له صفائح من نار فيكوى بها وجهه وجبينه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم ينظر بعد ذلك مقعده من الجنة أو مقعده من النار. يقول كيف أتخلص من الدين؟ استعن بالله. نصيحة لمن ابتعد عن القرآن، ابتعد عن الخير الكثير وكاد أن يضيع، عياذا بالله. الله قال: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه. القرآن بصائر تبصر بها الحق من الباطل. وفضلا عن ذلك فإنك إذا أعرضت عنه فإن الله قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. إن ربنا قال في كتابه الكريم: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. الآيات. يسأل نبيل بن غريب كيف يرقي نفسه: اطفل في يديك واقرأ سورة قل هو الله أحد والمعوذتين وامسح رأسك وما استطعت من جسدك، أو بالفاتحة أو بآية الكرسي. وكذا وردت رواية: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وبسم الله ثلاثا أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبعا. قلت: إن حديث لا يرد القدر إلا الدعاء سنده ضعيف. هل أعتزل ولا أصلي مع القوم إذا لم يأمروا بالمعروف؟ صلي معهم، الصلاة من خير أعمال الناس. صلي معهم علي مبلغ من المال دين ولا أعلم كم هو وأنا أتصدق على نية السداد. لا بد أن ترد الدين لأصحابه إلا إذا لم تكن تعرف أصحابه ممكن أن تصنع ما أنت فيه، ما أنت صانع. حكم تنظيف الحواجب للمرأة وليس رسمه أو تغيير الشكل. لماذا تعنينا بالتنظيف؟ هل تعنينا النتف هو نمص ولعن النبي النامصة والمتنمصة؟ هل توجد زكاة على الشقق السكنية التمليك؟ لا، إلا إذا كنت تتاجر في الشقق. هل يجوز؟ هل يمكن أن آخذ باقي الماء من الشرب للعائن وأغسل به؟ أغتسل به الوارد فضل الوضوء، إذا استغسلتم فاغتسلوا. يقول كنت أبكي كنت أنا خائف أن أطلق، قال لي ستطلقي أو طلقي، قالت لزوجها خائف أن أطلق، قال ستطلقي أو طلقي. لا يتذكر الزوج بالضبط. إذا كان لا يتذكر اللفظ الذي ذكره ولا شهود حينئذ، فلا يقع بذلك طلاق، لأن الأصل بقاء الزوجية ولا تنفك إلا بيقين. من المعنيون بقوله قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا؟ الذين غلبوا على أمرهم، أمرهم مبين بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءته أم سلمة وأم حبيبة من اليمن وذكرت له كنيسة ضائناها بأرض الحبشة ورأينا فيها تصوير، قال عليه الصلاة والسلام أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا له تلك التصاوير. هل توجد زكاة على الراتب الشهري؟ لا، إلا إذا اجتمع معك مال من الرواتب وبلغ النصاب ومرت عليه سنة منذ بلوغه النصاب، فحينئذ تزكي على ما قد بلغ النصاب وحل عليه الحمل. ما علاج وحشة الذنب؟ الاستغفار والأعمال الصالحة. رتب لسانك بذكر الله، أي إن الله يقول يوم القيامة أين المتحبون بجلالي، اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. نعم، حديث قدسي ثابت صحيح. حكم الانتقال بين روايات القرآن في نفس التلاوة؟ لا أعلم شيئا في هذا عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن ذكر عدد من العلماء أن الثبات على قراءة في موطن أفضل من الانتقال من آية بقراءة حفص وآية بقراءة ورش. صور أبيك تطرد الملائكة، إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. ما حكم الطوفان حول القبور؟ لازلت ما أتقن اسم الأخ، أي همنة سهمنة، ما أعرف اسمك أيمن. ماشي، المهم يبدو أنه المهم أن يسأل. لا يجوز للشخص أن يطوف بالقبور ولا بأي شيء إلا بالكعبة البيت العتيق. ماذا يفعل من يحلم دائما بأحلام سيئة وبعضها يتحقق؟ يدخل عن يساره ثلاثة، يتعوذ بالله من شرها، يتحول عن جنبه الذي كان عليه، لا يحدث بها أحدا، إن كانت مفزعة قام وصلى ركعتين. يقول وجزاك الله خير يا أمير، ما اعتدت أن أعيش في أستراليا مع والدي منذ ولادتي، الآن ولدي أطفال للحفاظ على ديني، فأنا أعيش في لبنان حيث يذهب أطفالي إلى مدرسة دينية. الآن أنا ذهابا وإيابا بين أستراليا ولبنان، هل أنا عاق لوالدي؟ لست بعاق إلا إذا كانوا سيضيعون، وإن لنفسك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا، فالزوجة لها حق، الأولاد لهم حق، أنت لك حق، الوالد له حق. حكم جمع سنة تحية المسجد مع سنة الظهر لا بأس بذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، وهذا الأمر يتأتى بفعل أي ركعتين. إذا بدأت في حفظ القرآن يلزم الحفظ لترتيب السور بداية من البقرة؟ لا يلزم، صلى الله على محمد وآله الطيبين، إن نحبهم في الله، لكن ما أدري هل الباهلي شيعي جلد يبغض الصحابة أو ما شأنه، فأرجو أن تفصح لي عن رأيك في أبي بكر الصديق. أما رأي في علي رضي الله عنه فإن نحب عليا لأن الله يحبه والرسول يحبه، وأنه مبشر بالجنة، ونحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إن كنت شيعيا فتبا للذين يطعنون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتبه. عندما يكون لدي مشروع ما وأريد أن أشارك الله في تجارتي، فهل من المبلغ الكلي للبيع من الربح؟ أنت تصطلح مع نفسك، نذر لله، الله غني، لكن هذا التعبير أن ثالث الشريكين حديث ضعيف، لكن أنت تقول يعني أخرج لله وأنصحك أن لا تنذر، لأن النبي نهى عن النذر وقال إنه يستخرج به من البخيل، يخرج به منه ما لم يكن يريد أن يخرج. لكن تصدق لله لن تبخس. صحت قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام مع زوجتي إسماعيل، هي في البخاري موقوفة على عبد الله بن عباس، وفيها بعض الفقرات المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حكم هجر الأخوات بسبب المشاكل الكثيرة والسؤال عليهم في كل وقت، أسأل عليهم كل وقت كبير فقط، وهما يهجرونني ويبعدوا تماما عني. صلهم واصبر واحتسب، اصبر واحتسب. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي رحم أصل ويقطعون، أعطي ويمنعون، أعفو ويسيئون، أحلم عليهم ويجهلون علي. قال صلى الله عليه وسلم لن يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. حكم هجر الأخوات بسبب المشاكل الكثيرة والسؤال عليهم في كل وقت فقط. أجبناك. شخص عليه مال لأخيه 5000 وسدد المبلغ بعد حوالي 5 سنوات، ولكن سدد المبلغ وقد تغيرت القيمة، هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء، لكن إن أكرم أخاه من تلقاء نفسي فحسن. البهير الشيعي هذا الذي ظننه فيه، يظن هذا الشيعي أننا لا نبجل حسنا وحسينا، ونشهد الله إن كان هذا وظنه أنه يشهد الله على كذب، فإنا نبجل حسنا وحسينا، وكيف لا وقد قال ربنا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن حسن وحسين هما ريحانتاي من الدنيا، قال الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، ولكن سحقا للشيعة الغلاة الذين لا يوقرون صحابيا ولا يوقرون كتاب الله أصلا. ورب العزة قال: سابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ثم هذا المشرك الذي يدعو بشرا من دون الله، اسمع يا من تدعو بشرا من دون الله أيا كان هذا البشر، علي، حسن، حسين، رسول الله، اعلم أنك ضال. قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. إن الله قال، يقول للمسيح عيسى عليه السلام وهو نبي كريم وجيء في الدنيا والآخرة: يا عيسى ابن مريم، أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فإلى هؤلاء الذين يدعون الأموات من دون الله: أعلموا أنكم في ضلال وأنكم تشركون بالله ما لم ينزل به سلطانا، وقد علم أهل الإسلام بداهة أن الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله، لا يكشفه الحسن ولا الحسين ولا يكشفه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. لقد قال تعالى في كتابه الكريم: قل، يقول للرسول: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. زوجته مريضة وعلاجها خارج بلادنا المغرب، وأنا لا أستطيع أن أسافر معها، ستسافر مع أمها ليجوز، هذه ضرورة، فإن كانت مع الرفقة الآمنة جاز. هل تجوز قراءة القرآن من الهاتف بغير وضوء؟ نعم تجوز. ما صحة الرواية أن عبد الله بن عمر كان إذا أراد أن يستري جارية نظر إلى ساقيها؟ لا أحفظ سند هذا الأثر. حديث: تتفرق الأمة إلى 73 فرقة، من هي الناجية؟ عموما الناجية هي متمسكة بالكتاب والسنة. حديث: أبي وأبوك في النار، ما معنى الحديث؟ عفوا، الحديث صحيح مسلم. الله يكشف الكرب عن إخواننا في سوريا، اللهم آمين. هل الاستغفار والذكر جائزان بدون حضور القلب؟ نعم، ولكن حضور القلب أولى. حديث: كان لا يأكل الطعام حتى يذهب فاره، يعني بخاره. هل صححه بعض أهل العلم؟ بيع القطط: الحديث الذي ورد في النهي عن بيع السنور معلول. جهر في السرية تنادوا للسهولة، بل أحيانا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالآية أحيانا. يجهر الرسول عليه السلام في صلاة الظهر مثلا والعصر بالآية أحيانا. هل تعتقد أن، يقول الشيعة: هل تعتقد أننا مشركون؟ أعتقد أن من يدعو ميتا من دون الله كي يكشف عنه ضرا أو يجلب له نفعا مشرك أيا كان. فإذا قال شخص على سبيل المثال: مدد يا سيدي يا بدوي، هو عالم أن الذي يكشف الضر هو الله، ويدعو ميتا من دون الله فهذا شرك بالله. إذا قال قائل: يا مسيح أنقذني، والمسيح مات، شرك بالله. إذا قال شيعي: يا علي أنقذني، شرك بالله. افهم الذي يدعى ويرجى هو الله. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وإن يردك بخير فلا راد لفضله. يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. إن الله قال: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيد يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. ثم أذكر هذا الشيعي بأمر: إذا كان علي رضي الله عنه يملك كشف ضر أو جلب نفع، فلماذا لم يمنع نفسه من القتل؟ قتل وهو خارج من صلاة الفجر. إذا كان الحسين رضي الله عنه يملك كشف الضر أو جلب النفع، فلماذا قتل الحسين؟ لماذا لم يدفع عن نفسه القتل إذا كان إلها؟ ولماذا أخذ رأسه أمام أمير ظالم مبير؟ الساكن وضع رأسه هنالك في طسط. إن الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله. وحد الله. اللهم بلغت اللهم فاشهد، اللهم بلغت اللهم فاشهد. وهذا ليس لهذا الشيعي البغيض فحسب، إنما هو لكل من سولت له نفسه أن يدعو أحدا من دون الله، أن يدعو أحدا من دون الله. يهوديا كان يدعو زير، أو نصرانيا يدعو المسيح، أو من يسمي نفسه مسلما ويدعو البدوي الوثن، أو يدعو كذلك إبراهيم الدسوقي، أو يدعو أبا طير في اليمن. فرقوا دينهم وكانوا شيعا. أما نحن قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أن النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من سلمة القدح. نعم، قول الزوج لزوجته: التقينا إخوانا وتفارقنا إخوانا، ليس بطلاقنا هذا. أكمل لك نقش يكون جزء محذوف. وجزاك الله الفردوس يا تانا. ما السبعة أحرف؟ سبعة لهجات كما قال بعض العلماء. ليس بطلاق يا أختي، لا توسوسي، الله يغفر لك. حكم لبس السلاسل للرجال، تقصد سلاسل ولا السلاسل شيء آخر؟ سلاسل للرجال، لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. فما عجب أن النساء ترجلت، ولكن تأنيث الرجال أعجابه. أذكار بعد الصلاة، يعني يلزم أن تقال في نفس مكان الصلاة؟ لا يلزم، لكن قولها في مكان الصلاة أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، أقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يؤذي، ما لم يحدث. يقول: انصحنا بكتاب لدعوة النصارى. كتاب الله يا محمد خير كتاب. اقرأ: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. قل: عيسى عليه السلام كان يأكل الطعام، الذي يأكل الطعام يحتاج إلى نصفة حمام خلاء، فهل رب العزة كذلك؟ عيسى كان طفلا وكهلا، إذا مر بمراحل، هل رب العزة كذلك؟ هل بطن مريم عليه السلام تسعى رب العالمين تبارك وتعالى؟ من الذي كان يحكم الخلق ويمسك السماء أن تقع على الأرض قبل ميلاد عيسى عليه السلام؟ من الذي نجى إبراهيم من النار؟ اقرأ كتاب الله بارك الله فيك. حديث: إذا سألتم الله فاسألوا الفردوس، ثابت صحيح. هذا وفي هذا القدر أجتزئ سائلا الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحاسن أولئك رفيقا، سائلا الله أن يحشرنا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومع أهل بيته الطيبين وصحابة رسول الله الكريم. وأقول دوما أهذا منهجنا وهذه معتقداتنا، نثني على من أثنى الله عليهم، وربنا أثنى على صحابة النبي الكريم وأثنى على أهل بيت رسوله الأمين. فقد قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وأيضا قال تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وفي كل صلاة، نحن أهل السنة، في كل صلاة نصليها نقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الحمد لله، هذا ديننا وهذا معتقدنا، لا نؤله إلا رب العالمين، الله لا إله إلا هو. هذا، وبارك الله فيكم وحفظكم الله جميعا يا أهل الإسلام أينما تكونون وحيثما تكونون، حفظكم الله جميعا يا أهل الإسلام أينما تكونون وحيثما تكونون، حافظوا على الأخوة الإيمانية، حافظوا على توحيدكم حتى الممات، اجتهدوا في الدعوة إلى الله، اجتهدوا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ولن يتركم الله أعمالكم، إن الباقيات الصالحات خير دائما عند ربنا ثوابا وخير مردا وكذا خير أملا. فاجتهدوا في الدعوة إلى الله ولن يتركم الله أعمالكم، لن يتركم الله أعمالكم، لن يتركم الله أعمالكم. ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. لا تنسوا الدعاء للإسلام وللمسلمين ولأنفسكم: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. ختاما ومع شكري لله وأسأل الله أن يعيننا دائما على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يثبتنا على الإيمان والتوحيد حتى الممات، أقدم الشكر لإخواني الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.